حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم كابو ريميكس سيد عوجها عليك بندبها ده الله غالب بلدك رعبها حابس انفاسك انا بطولة حتتكو قاطع عليك وعارف ان في جهبكو اسمي منكد على كل حمال بلدكو انتو في الشلاحة ومسابق زمانكو بسوق سواقة فانديزل منها بيتعلم انا ما بحضر سامع حص انا اللي اتكلم اسمع حكاية عالمزاج وفيها ركز انا يا ابن العور قاعد فيكو كله مبلم لو هتركز ننزل نفس نعملكو مندا ما يكونش معايا جو الرخص والقلباندا مفيش معايا مساحة اعمل حكاية واهدى انا بطولة سوق اسطورة بق فانتا عليت سكوري عملت جيمز جحدة جامدة مفيش منك في اللعبة شخصيات او انطا انا ديكتاتور لو في الحضور انا اللي فلتة عالرايق لعبة وانت لعبك ده على الله على الهادي يا زبادي ما تهدى عليا ورسة على الهادي يا زبادي الليلة هلبك كارثة قلب عليكو كله شاف العين الحمراء عشان تيجي تركب صاروخ من كبر غمرة انا اللي قاطع علي فيها وعارف انك جمعت كله معاك علشان تعمل مؤامرة غيرك ده جالي عالطريق اديته عالي اكون كابوس واطلع لك طول الليالي عشان حرب علي فاكر نفسه دولة هتسهر هتعد النجوم بالليل يا غالي سايق عوجها عليك بندبها الله غالب بلدك رعبة عامل قلق عامل تاريخ كتبه في حضارة انا اللي اسم الوحدي ولا مليون جفارة انا دراكولا يا لما يحرق ليش نهارة اختك على هادي علقك في براند زارة لو جمعوكوا في كف قصاد انا اللي هكسب لو عالنجوم انا مكسب يا ابن اي كوكب جريت رجولكوا عملك منكوا فردة نايمة لو جتلي باتي يلا انا كلكوا مقلب على الهادي يا زبادي ما تهدى عليا ورسة على الهادي يا زبادي الليلة هنبقى كارثة ما بيش غنيش ان كنتو جيش ان كنتو لما فكرت يجيلي عالسكة هشوف بزمة العو يخد اي حد يا زميلي وانسى سكة وعلى التغرة تتكشف وتبقى ضلمة تعالى تاني لو مش عارف اللي فيها هتخسر جولة حاول يكفي اللي بعديها مش بالاسامي يا دي انساني وريح سيكا انا العالم اللي معلم على اي جيها ايها ايها ايها سيق عوجها عليك بندبها ده الله غالب بلدك رعبها حابس انفاسك انا بطولة حتتكو قاطع عليك وعارف اني في جهتكو اسمي منكد على كل حمال بلدكو انتو في الشلاحة ومسابق زمانكو بسوق سواقة فانديزل منها بيتعلم انا ما بحضر سامع حص انا اللي اتكلم اسمع حكاية عالمزاج وفيها ركز انا يا ابن العور قاعد فيكو كله مبلم